يا كافل الأيتام يا طب النهى يا منقذ الدنيا مقامك مفرد. صلى الله عليه وسلم. يا كافل الأيتام يا طب النهى يا منقذ الدنيا مقامك مفرد. لما أطل على البسيطة نوركم. اللهم صل عليه. لما أطل على البسيطة نوركم ألفيتني راوان الضلالة تخمد. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. والناس كانوا بين لاعب ميسر وسكير هناك يعربد. عبدوا الحجارة غفلة فتمزقوا وأتى الأمين فوحدوا وتوحدوا. الحمد لله. وأتوا البنات فكم فتاة غطت كالزهر تدفن في التراب وتؤد. قتيلت بلا ذنب جنته بريئة ماء الحياة. قتلت بلا ذنب جنته بريئة ماء الحياة بوجهها يتورد. فأتيت يا محمد فأتيت يا أبا فاطمة حررت العقول من العمى ومن الضلالات التي لا تحمل. سيدي عمر عمر العظيم لما اهتدى بمحمد عمر العظيم لما اهتدى بمحمد يحنو على يتم الصغار وينجد ويعص بالليل باحثا عمر يعص بالليل اللهم ارضى عنه ويعص بالليل المدينة باحثا عن بائس أو جائع لا يرقد لما رأى وحولها أطفالها وعلى الحجارة توقد حمل الدقيق لها عمر وأقبل مسرعا متلطفا لصغارها يتودد وشرى غلامتها ولم يكن ظالما بوثيقة تنجي إذا جاء الغد لما أتى القبطي يشكو عند ضرب ابن عمرو عمر إن الحكم لا يستعبد أمثال ذا خريج مع ولد أحمد أكرم بمن رباه ذاك المعهد